بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 51 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الصداق تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول، فإن لم يسم أو سم فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره، أو حمل أمته أو دابته لم يصح. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح، ولها أحدهم بقرعة. وإن أصدقها عتق قنه صح، لا طلاق زوجته. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، وإن لم يعلماه صح، ولها قيمته يوم العقد. وعصيرا فبان خمرا صح، ولها مثل العصير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. الصداق ويقال له المهر، ويقال له أيضا غير ذلك، فهذا الصداق له أسماء كثيرة، منها الصداق كما قال المؤلف، ومنها المهر، وربما سمي أيضا بالأجرة، وربما سمي أيضا بالعطية وبالنحلة، أشياء كثيرة كلها تصب في هذا المقصود: الصداق والمهر والعطية والأجرة والنحلة، كل هذه أسماء لشيء واحد. فما هو الصداق؟ الصداق معروف، لكن قالوا إن الصداق هو العوض الذي يبذله الزوج أو غيره لزوجته مقابل الاستمتاع. هذا هو الصداق، هو العوض الذي يبذله الزوج أو غيره لزوجته مقابل الاستمتاع. قال: والعوض الذي يبذله الزوج، هذا هو الأصل، أن الذي يبذل الزوج أو غيره مثل من؟ كما لو بذله أبوه مثلا، أو بذله مثلا صديق له، أو رجل أجنبي قال: تزوج وصداقك علي، هل يصح هذا؟ هذا يصح. قالوا: لزوجته مقابل الاستمتاع. إذ هذا هو الصداق وهذا تعريفه. فما هي أحكامه؟ قال: تسن تسميته في العقد. نعم، تسميته في العقد هذه سنة، يعني إذا حضروا ليعقدوا للزوج فالسنة أن يسموا الصداق. لو لم يسموه سكتوا عنه فإن هذا جائز، كما يحصل أحيانا يسكتون عن الصداق، أو ربما يقولون الصداق المتفق عليه أو الصداق الذي بيننا، فكل هذا صحيح، لكن السنة أنه يسمى في العقد. هذا فيما مضى، أما الآن فحسب النظام لا بد أنه يسمى. حسب النظام المأذون لا يمكن أن يعقد إلا وقد عين وسجل الرقم الذي اتفقوا عليه، لأن الأمور قد يحصل فيها خلاف، فلذلك ألزموهم بأن يكتبوا مقدار الصداق. قال: يصح بأقل متمول. يصح بأقل متمول، إذا لا حد لأقله، لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره، فربما يعطيها صداقا كثيرا، هذا لا بأس به، وإن كانت السنة أن الصداق يعني يكون قليلا، هذه السنة. ولهذا استنبط بعضهم من قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، أن الصداق لا مانع أن يغالى فيه بحيث يكون ذهبا كثيرا. قالوا: والقنطار هو ملء جلد الثور ذهبا، ملء جلد الثور ذهبا. كم هذا؟ كثير جدا، يعني ثور ملأنا جلده ذهبا، هذا كثير. لكن على كل حال كما قلت لك السنة تخفيض الصداق. نعود لعبارة المؤلف، قال يصح بأقل متمول أو بأقل متمول، يعني أقل مال فإنه يصح. فلو اصدق مثلا 1000 ريال هل يصح هذا؟ يصح. بل لو اصدقها 100 ريال، بل لو اصدقها ريالا واحدا أو أقل من هذا فإنه لا بأس به. لكن انتبه، حينما يصدقها ريالا واحدا لا بد أن يكون هذا حقيقة، لأنه في بعض العقود ربما مر علي أن الصداق ريال، فقلت ما شاء الله جزاهم الله خيرا، هؤلاء يشجعون على الزواج. ثم قيل لي انتبه، هذا فقط في العقد ولا في شيء تحت الطاولة، في شيء يعني من وراء؟ إذن لماذا يكتبون ريالا واحدا؟ ربما يكتبون هذا من باب الرياء والسمعة، يتفاخرون أن فلان زوج بنته بريال. إذن الرياء والسمعة ليست دائما في الشيء الكثير، ربما تكون المباهات في الشيء القليل، أليس كذلك؟ الأصل أن الإنسان يباهي بالمظاهر، بالشيء الكثير، بالشيء الحسن من مركوب أو مسكن أو ما أشبه ذلك، لكن ربما يتباهى بالقلة، وكل هذا لا يجوز. فالشاهد أنه يصح بأقل متمول كما تبين لك. بقي عليك أن تقول متمول، من أين جاءت هذه الكلمة متمول؟ من المال، من المال. لكن هل لابد أن يكون الصداق مالا؟ سيأتينا بعد قليل شيء من ذلك، لكن لا معنى أن نشير هنا أيضا أنه ربما يكون متمولا وربما يكون يؤول إلى المال، ربما يكون متقوما بالمال، متقوما. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى أنه يصح أن يصدقها التعليم، ويصح أن يصدقها الخدمة، هذه ليست بمال لكنها تؤول إلى المال، نتركها في موضعها. قال المؤلف فإن لم يسمى أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. إن لم يسمى يعني سكت عن الصداق، وانتبه للعبارة لم يسمى يعني لم يذكر، هناك فرق بين أنه لا يذكر وبين أن ينفى، فكلام المؤلف في أيهما؟ في الذي لم يسمى يعني سكت عنه، بينما إذا نفي قال زوجتك بلا صداق، أو قال الزوج قبلت بشرط ألا صداق، هذا مر معنا وأنه لا يجوز، وأن شرط باطل لا يجوز. فكلامه الآن ليس في نفي الصداق وإنما في عدم ذكره. قال أو سمى فاسدا، الصداق سمي لكنه فاسد، أعطنا مثال لصداق فاسد، مثل لي بماذا؟ كما لو سمى خمرا أو سمى خنزيرا، هذا إنسان عنده رعية من الخنازير، قال اصدقتك رأسين من الخنازير، هل يجوز؟ هذا لا يجوز. طيب أصدقه آلة له، عود مثلا أو بعض الآلة الموسيقية، هل تصح مثالا؟ ها؟ تصح مثالا، لكن لا تصح صداقا. إذا سمى فاسدا الأمثلة كما قلنا لك. قال المؤلف صح العقد ووجب مهر المثل، يعني هذا الشرط أو هذا الصداق لا يصح، لكن العقد صحيح. ثم نقول أعطنا مهر المثل، كم مهر المثل؟ قالوا مثل 40، نقول أعطنا 40 وما ذكرته من الصداق الفاسد هذا لاغي. قال بعدها وإن أصدق تعليم شيء من القرآن لم يصح، وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. قال إن أصدق تعليم شيء من القرآن، يعني يعلمها شيئا من القرآن، سواء كان هذا التعليم تعليم تلاوة، إذا كانت لا تعرف التلاوة، أو تعليم إجادة التلاوة بحيث يعلمها تجويد القرآن الكريم، وكذلك أيضا لو علمها يعني لو حفظها شيئا من القرآن بأي وسيلة كانت فإنها داخلة في كلام المؤلف. ما الحكم؟ قال المؤلف: لم يصح أن يجعل صداقة تعليم شيء من القرآن سواء كان قراءة أو تجويدا أو حفظا، هذا لا يصح. أظنك تستغرب هذا الحكم، أليس كذلك؟ لأنه من بدهيات الأحاديث المحفوظة عند عامة الناس فضلا عن طلابه أنهم يحفظون حديث زوجتكها بما معك من القرآن، والحديث في الصحيحين كما تعرف، فكيف تخطوا هذا الحديث وقالوا إنه لا يصح أن يعلمها القرآن؟ أقول الفقهاء رحمهم الله أجابوا عن هذا الحديث بجوابين كلاهما بعيد. كيف أجابوا عن هذا الحديث زوجتكها بما معك من القرآن؟ قالوا بما معك من القرآن ليس هذا الصداق، لكن بما معك من القرآن فأنت رجل قرآني، رجل صالح، نزوجك لأنك من أهل القرآن. طيب والصداق كم؟ الصداق ما ذكر، يبحث فيما بعد. فالتزويج الآن سببه أنك معك شيء من القرآن، أن معك شيء من القرآن، فالحديث لم يساق مساق الصداق، هكذا وجهوه. افهم التوجيه ثم أخبرنا هل هو مقبول أو غير مقبول. زوجتك بما معك من القرآن يعني بما معك تساوي زوجتك لأن معك شيء من القرآن، لأنك تشتغل بالقرآن رجل صالح زوجتك، كما تقول زوجتك لأخلاقك، زوجتك لعلمك، هكذا وجه الحديث. وأظنك لا توافق إطلاقا على هذا المعنى، لأن الحديث له قصة وقصته معروفة، وأن هذا الصحابي طلب الصداق وذهب يبحث، وفي آخر الأمر قال التمس ولو خاتم من حديد، ثم في النهاية قال ما وجدت ولا خاتم من حديد، إلى أن قال زوجتك بما معك من القرآن ليكون القرآن صداقا لها. فالحديث واضح أنه صداق وليس علة للتزويج. إذا هذا التوجيه الذي ذهب إليه من ذهب توجيه غير صحيح، وما الذي يرده؟ سياق الحديث والمعنى المتبادل منه. طيب الفقهاء ذكروا شيئا آخر، قالوا هذا الحديث زوجتك بما معك من القرآن له تتمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوجه بما معه من القرآن قال ولا يحل لأحد بعدك، أو ولا يكون صداقا لأحد بعدك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه خاص به لا يكون لأحد بعدك. والرواية هذه بالمناسبة يعني في بعض كتب السنة، في بعض نسخ الروض المربع أضافوها إلى البخاري، قال رواه البخاري، والزيادة هذه ليست في البخاري، هذه خارج الصحيح، لكن في بعض نسخ خطأ مطبعي رواه البخاري، وبعضهم قال إن صواب النسخة رواها النجاد أو ابن النجاد، وكتابة النجاد يعني فيها شبه يعني لحد ما بكتابة البخاري. على كل هذه الزيادة كما ترى تدل على أن الحكم خاص بهذا الرجل، قال ولن يكون صداقا لأحد بعدك، لكنني أقول هذه الزيادة ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الحكم عام وهو أن الإنسان يزوج بما معه من القرآن. إذا نعود فنقول أن قول المؤلف إذا استقى تعليم شيء من القرآن لم يصح، نقول إنه يصح، والحديث في الصحيحين نص في الموضوع، وأي شيء أعظم من تعليم القرآن. طبعا تعليم القرآن الصداق هنا ليست الآيات هي الصداق، ليس كلام الله هو الصداق. إذا ما الصداق؟ التعليم، والتعليم عمل من؟ التعليم عمل الإنسان، عمل المعلم. التعليم يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تركيز، هذا كله شغل وجهد. فالصداق إذن يا أخوان هو العمل الذي يقوم به معلم القرآن، ولهذا يجوز لمعلم القرآن في الحلقة أن يأخذ أجرة، أليس كذلك؟ مقابل ماذا؟ مقابل جهده، هو لا يأخذ أجرة على كلام الله، ولا يأخذ أجرة على هذه القربة، أقول يأخذ أجرة على عمله الذي التزم به وربط نفسه من أجله. نعود فنقول إنه إذا أصدق تعليم شيء من القرآن فإن هذا يصح، والحديث واضح في ذلك. لكن حدثنا يا حسان، كيف يعلمها شيء من القرآن وهي امرأة أجنبية إلى الآن لم يعقد عليها، كيف يعلمها؟ المقصود مؤجل الصداق، بعد الزواج سيعلمها القرآن. أي نعم، هذا احتمال في الموضوع، وهو أنه يعقد له ثم يعلمها فيما بعد. إذا عقد له يعلمها في البيت لا إشكال. ما في طريقة ثانية؟ أن يعلمها بحضور محرمها، يعني بإمكانه أن يعلمها مع حضور محرمها، والتعليم بحضور المحرم لا إشكال فيه، لما هناك خلوة والفتنة مأمونة، فيعلمها بحضور محرمها. في وقتنا الحاضر انتهى الإشكال، أليس كذلك؟ بإمكانه أن يعلمها عن طريق وسائل الاتصال، عن طريق البرامج التعليمية هذه يعلمها. بالخلاصة أنه لا إشكال في قضية أنه يعلمها وهي أجنبية، إما أن يكون مؤخرا كما قال أخوكم، وإما أن يكون بوسيلة نحو ما ذكرت لك. قال بعد: وتعليم أو وتعليم معين من فقه، ما حكم هذا؟ هذا يجوز، تعليم معين لا بد أن يكون معينا، يعني ما يصح أن يقول صداقها أن تعلمها الفقه. طيب الفقه طويل عريض، هل يعلمها دليل الطالب؟ أين دليل الطالب؟ كتابنا هذا. أو يعلمها منهج السالكين الذي يحتاج إلى شهر وينتهي، أو يعلمها مثلا ماذا؟ فلا بد من معين، بحيث يتفقون على كتاب معين أو على جزء معين من الفقه. يعلم من كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، المهم لا بد يكون معينا من الفقه، أو حديث نفس الشيء، أو شعر مباح. شعر مباح احتراز عن ماذا؟ عن الشعر غير المباح. هل في شعر غير مباح؟ ما ضابط الشعر غير المباح؟ شعر الفحش، شعر المجون، أو شعر مثلا في شركيات وفي توسلات بالمخلوقين، هذا غير مباح. قال: أو صنعة، يعلمها صنعة، كل هذه صحيحة. طيب ما مثال الصنعة التي تناسب في هذا المقام؟ كما لو كان يعلمها الخياطة، أو يعلمها الطبخ، ممكن هذا، أو أي صنعة أخرى، يعلمه مثلا الكمبيوتر، يعلمه مثلا ماذا؟ صنعة مباحة، الأمثلة كثيرة، فكل هذا صحيح. قال بعد هذا: ويشترط علم الصداق. طيب قبل أن نتجاوز هذه، أعود فأؤكد أن قوله فيما سبق بأقل متمول، هذا التعليم الذي عرفناه ليس مالا، ولكنه يقوم بمال، يقوم بمال، لأن التعليم جهد كما قلنا وله قيمة، فالمعلمون لهم طرق في حساب الأجرة، منهم من يعلم بالساعة بمئة، منهم من يعلم مثلا بجزء معين من المنهج، فهذه ليست مالا لكنها تؤول بمال أو تقوم بمال. طيب صاحب مدين زوج موسى عليه السلام، وماذا كان الصداق؟ على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. كم المدة التي أمضاها موسى؟ 10، لأنه أتمها عليه السلام. طيب عمل 10 سنوات، هل هذا مال؟ هل هذا مال عمل 10 سنوات؟ قلنا يؤول إلى المال، يؤول بالمال، لكنك تقول الآن يعمل 10 سنوات عند صاحب مدين، من الذي استفاد من هذا العمل؟ صاحب مدين. طيب الآن تزوج البنت بلا شيء، لأن العمل الآن استفاده الأب، لكن نقول لا تنسى أن العمل قبل أن يعمل موسى من الذي كان يقوم به؟ البنتان. فإذن هما المستفيدتان، لأنهما افتك من هذا العمل واستراحا، فأعاد الصداق إليهما بهذه الطريقة. قال بعد هذا: ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة إلى آخره. لا بد من علم الصداق، أما إذا كان الصداق مجهولا أو كان مثلا فيه شيء من الغرر معلوم لكن فيه غرر، فإن هذا ما يصح. طيب لو قال الصداق ما في جيبي من المال أو ما في مستودعي من البضاعة، هل يصح؟ ما يصح، لأنه الآن غير معلوم. ثم قال: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا، لم يصح. كيف أصدقها دارا؟ قال صداقها دار. طيب الدار كم مساحتها، كم غرفها؟ هذا غير معلوم، فعاد هنا الصداق إلى الجهالة. هو عين دارا لكن ما نعرف مقدارها. دابة كذلك غير معلومة. قال ثوبا مطلقا، ثوبا، لعلك تذكر أن الثوب في كلام في اللغة العربية وفي كلام الفقهاء أيضا، ما الثوب؟ القماش، القطعة من القماش، هل تسمى الثوب؟ نحن الثوب عندنا، ما هو الثوب عندنا؟ المفصل، القميص، هذا الذي نلبسه يسمى ثوبا، لكن الثوب في اللغة القطعة من القماش. قال أصدقها ثوبا، قال مطلقا، مطلقا ما أدري كم طوله، ما أدري ما لونه، فكل هذه الإطلاقات تمنع صحة الصداق. قال بعدها: أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة في مشات، أو ما يثمر شجره، أو حمل أمته أو دابته، لم يصح. هذه كله أمثلة لأي شيء للصداق أين، أو للصداق غير المعلوم أو المطلق أو المجهول. رد عبدها أين كان، اشرحها يا سلام الله. فر العبد، ثم قال إذا أرجعته فهو الصداق. طيب أين كان؟ قد يكون بعد 100 متر، بعد يكون بعد 100 كيلو، ما ندري. طيب خدمتها مدة فيما شاءت، أين الجهالة هنا؟ مدة وفي زمن أيضا، أن يخدمها مدة، كم المدة؟ أسبوع، شهر، لم يبين. طيب فيما شاءت، هذه أسوأ من الأولى، يخدمها فيما شاءت. قد تقول أنه يريد أن يخدمني بأن يوصلني مثلا إلى كذا وكذا، هذه خدمة. ثم قد يقول: لا، أنا فهمت أن يخدمها فيما شاءت، يعني في البيت، يعني يساعدها في تنظيف البيت. فكل هذه ما تصح لأنها فيها جهالة. قال: أو ما يثمر شجره، واضح لأن ثمر الشجر مجهول. قال: أو حمل أمته كذلك، أو دابته، كل هذه لا يصح. قال بعدها: ولا يضر جهل يسير. هنا اغتفروا الجهل اليسير، لأن اليسير يغتفر، والأصل في المعلوم الكثير. ما مثال الجهل اليسير؟ قال: فلو أصدق عبدا من عبيده، أو دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه. هنا فيه جهل، لأن ما ندري هل تريد العبد رقم 1 ولا رقم 2، الدابة هذه أو التي بعدها، كذلك القميص، كل هذه جهالة، لكنها جهالة يسيرة، جهالة يسيرة. لكن ينبغي أيضا أن يعلم أن العبد من عبيده أو الدابة إلى آخره، لا بد أن تكون هذه متقاربة في أوصافها. أما إذا كانت متباينة، فالتباين هنا لا يجعل الجهل يسيرا، فلا بد من ملاحظة هذا وإن كان ما ذكر المؤلف. المهم أن هذا يصح. طيب، كيف تقبض الصداقة عبدا من عبيدها، من عبيده كيف تقبض الصداق؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: ولها أحدهم بقرعة، يعني تأخذ واحدا من العبيد أو واحدا من الدواب أو القمصان بالقرعة. واضح هذا. قال: وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته. قال: عتق قنه، وش معنى قنه؟ العبد. ليش ما قال عبد؟ ليش عبد العزيز ما قال عبد؟ أوضح وأسهل. نقول هي واضحة عندهم، فإن عبد وقن كله صحيح. وما صورة هذه؟ أصدقها عتق قنه، يعني قال: صداقك عتق عبدي. طيب، ما فائدتها؟ قال: تزوجتك وصداقك عتق عبدي، عبدي اللي عندي أصدق أعتقه، هذا هو الصداق. بهذه الطريقة الصداق ما ذهب إليها. ولهذا عبارة المؤلف هذه لا بد من تقييدها، يعني أصدق عتق قنه عن رقبة تلزمها، عليها رقبة مثلا، ثم جعل عتق عبده عن هذه الرقبة التي تلزمها. صورتها: امرأة مثلا عليها كفارة يمين، كفارة اليمين إحدى خصالها ماذا؟ إحدى خصال عتق رقبة. قال: خلاص، أنت عليك كفارة يمين، العبد الذي عندي أعتقته عن يمينك وسوف يكون صداقا لك. طيب، ولاؤه لمن سيكون في هذه الحال؟ للزوجة. ولاؤه للزوجة، فهذا هو صورتها. هذه طبعا كما ترى يعني بعيدة، لكن هذا هو المراد. طيب، ماذا قلنا إن أصدق عتق قنه؟ بماذا قيدناها؟ وش قلنا؟ برقبة تلزمها. هل لابد أن تلزمها؟ يعني هل لابد أن يكون شيء واجب عليها؟ لو أنها أعتقها أصدق عتق رقبة على سبيل السنية، يعني لها رغبة في عتق رقبة لأجل الأجر، فقال: أعتقت عبدي وهو صداقك صدقة عنك، يصح هذا؟ يصح. إذن لعل كلمة تلزمها يعني نصوغها بعبارة ما يفهم منها أنها لازمة، فماذا نقول؟ نعم، ممكن تصح، يعني بعد أن تملك هذا الشيء هي من نفسها تجعله عن أبيها أو تجعله عن أحد آخر. طيب، ماذا نقول عن عتق رقبة عنها؟ يعني عن عتق رقبة عنها حتى تشمل اللازمة والمستحبة. قال: وإن أصدق عتق رقبة صح. قال: لا طلاق زوجته. معلوم أن هذا ما يصح. ما صورتها؟ قال: صداقك، أو هي تقول: صداقي طلاق زوجتك، هل يصح هذا؟ ما يصح. طيب، إن قالت: هذا الطلاق لزوجتك أحب عندي أو أحب علي من الملايين، فيقال: إذا كنت تحبين أذية الغير فهذا من سوء خلقك، فهذا أذية لامرأة مسلمة، ما يجوز أن يكون صداقا. طيب، مر معنا شيء قريب من ذلك. ما الذي مر معنا؟ أنها لو اشترطت طلاق ضرتها، يصح أو لا يصح؟ على المذهب، ها؟ ماذا قالوا؟ على المذهب قالوا يصح، أليس كذلك؟ أين عبارتهم فيما مر معنا في الدرس السابق؟ الشرط في النكاح، ما العبارة؟ قال وأن لا يتزوج أو يطلق ضرتها، هذا صحيح عندهم، أو يطلق ضرتها صفحة 283 جعلوا صحيحا، وعلقنا على هذا بأنه لا يصح، والحديث في هذا واضح. طيب، إذن هما مسألتان كلاهما لا يصح، سواء شرطته أو جعل طلاق زوجته صداقا لها. قال بعدها وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلماني لم يصح. هذا قريب مما سبق، أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا إلى آخره لم يصح، لكن بأي شرط؟ قال بشرط يعلمانه، يعلمانه لم يصح. طيب، وإن لم يعلماه قال صح ولها قيمته يوم العقد. طيب، كيف لا يعلمان أن هذا خمر أو أنه مغصوب وما شبه ذلك فيصح؟ نقول ممكن هذا، يعني ممكن يتصور بوضوح في المال مغصوب، ولنقل مثلا أصدقها أرضا، قطعة أرض، ثم تبين أن قطعة الأرض مغصوبة، تبين هنا في هذه الحال قال المؤلف صح إن لم يعلم، صح إن لم يعلم. طيب، وإن كان يعلمان فإنه لم يصح. طيب، الخمر ذكروا أيضا ممكن يعلم وممكن لا يعلم. الخمر يعني في تجهيز الخمر يمر بمرحلة، مرحلة التخلل، يكون خلا قبل أن يتخمر. فهذا إنسان أصدقها خلا ثم تحول الخل إلى خمر وهم لم يعلموا بهذا الشيء، لم يعلموا أن هذا الخمر، أن هذا الخل تخمر، فهذا مثال آخر. فالخلاصة أنهم إن لم يعلماه صح. طيب، وإن علماه؟ قال وإن لم يعلماه صح، وإن علماه لم يصح. طيب، قال وإن لم يعلمه صح، قال ولا قيمته يوم العقد وعصيرا فبان. لها قيمته يوم العقد، لها قيمة ماذا؟ أي نعم، يعني قيمة الشيء الذي لا يصح أن يكون صداقا ثم تبين. ولنقل في المال المغصوب، مثل أصدقها أرضا قلنا وتبين أنها مغصوبة، قال لها قيمته يوم العقد. انتبه لهذا الحكم، يعني ما نقول إن لها مهر المثل، بل نقول لها قيمته يوم العقد. هل في فرق بين مهر المثل وقيمته يوم العقد؟ قد يكون في فرق، لنقول مثلا إن هذه الأرض تساوي مثلا 100 ومهر مثلها 40، فإن ما يحق أن يقول خلاص ما دام أن بطل أو فسد الصداق نرجع إلى مهر المثل، بل يقال نرجع إلى قيمة هذه العين المغصوبة. لكن قيمتها الآن ولا يوم العقد؟ يوم العقد. في فرق، في فرق، لأن الشيء قد ينزل وقد يزيد، فلا بد أن يضبط بيوم العقد. قال بعد هذا وعصيرا فبان خمرا صح ولها مهر العصير. هذه كما أمر، أصدقها عصيرا ثم تخلل وتخمر، فالصداق صحيح أو فالعقد صحيح، ولكن لها مهر، ولكن لها مثل العصير. قال ولها مثل العصير، يعني أمن لنا عصيرا لم يتخمر. يعني كما ترى هذه أمثلة قد تكون يعني نادرة، لكن هذا حكمها في المسألة. انتهينا من هذا، ما أبرز ما في هذا الباب؟ أبرز ما فيه ما يتعلق بما يصح صداقه أو ما يصح فيه الصداق. طيب، قال بعدها، قال بعد هذا فصل، انتبه لهذا الفصل في مسائل أيضا متفرقة. قال: وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم أحدا تتمته. قال: للأب تزويج ابنته مطلقا. مطلقا مر معنا ما يفسرها، وهو أن بنت الإنسان إما أن تكون بكرا أو ثيبا، وهناك من يسمونها بالمجبرة التي تجبر. فما المسألة التي معنا؟ المسألة: هذا إنسان يزوج ابنته البكرة والثيب كل على حد سواء. قال: بدون الصداق مثلها. بدون الصداق، صداق المثل قلنا 40، هذا زوجها 20، هل يجوز؟ يجوز هذا. قال: إذا وإن كرهت، لو قالت إنه ما يكفي هذا الصداق، تريد صداق المثل، فعلى كلام المؤلف ما دام المزوج الأب إنه له أن يزوجها بأقل من صداق المثل. قال: ولا يلزم أحدا تتمته، يعني ما نقول مثلا للأب أنت زوجتها بدون مهر المثل يلزمك الناقص، ما نلزم بهذا. وكذلك من باب أولى غير الأب لا يلزم بالتتمة. طيب، ما الدليل على أن هذا يكون وأن الأب له أن يزوج بدون مهر المثل؟ ما الدليل؟ ما هناك دليل، لكنهم فرعوها على مسألة الإكراه في التزويج، فرعوها عليها، مع أنهم هنا ما جعلوا خاصة بالمكرهة، قالوا حتى الثيب. وبعضهم ذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس وحثهم على حث الأولياء، أو بالأصح حث الآباء على عدم المغالاة في المهر، على عدم المغالاة في المهر، وندبهم إلى خفضه. هذا هو يعني مذكور في المسألة هذه، ولكن أين الدلالة فيه؟ الدلالة التي في هذا الكلام أنه يحثهم على أن لا يغالوا في الصداق، لكن لا يفهم منها أن يزوجوه، لا يفهم منه أنهم يزوجون بأقل من مهر المثل، هذا ما يفهم، بعيد جدا. وهذا الذي تمسكوا به كما ترى يعني كشيء عام لا يقوى أن يكون حكما يعني تشريعيا. طيب، ذكروا أن سعيد بن المسيب زوج بنته بكم؟ سعيد المسيب بدرهمين، زوجها بدرهمين، والقصة مشهورة أن أحد طلابه توفيت زوجته فخطب هذا الطالب وزوجه بنته بدرهمين، وكان قد خطبها الوليد بن عبد الملك، خطبها له أو لبنته أو لابنه، ورفض سعيد بن المسيب لأن بنته على صلاح وعلم، وزوجها هذا الطالب الفقير بدرهمين. لكن كما ترى هذه أخبار وقصص عن السلف ما تكون أدلة في الموضوع، لكنهم تذكر في هذا المقام. الخلاصة أن تزويج البنت بأقل من مهر المثل بدون رضاها أن هذا لا يجوز، لا يجوز. فإن زوجها بأقل من مهر المثل فإنه يلزم الأب بالتتمة لأنه هو الذي جنى عليها. طيب، وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، يلزم الزوج تتمته. هذا مرتبط بالذي قبل، إن كان الذي زوج بأقل من مهر مثل غير الأب، مثل من؟ الأخ أو العم، فإنه يصح إذا كان بإذنها مع رشدها، يعني البنت رشيدة وأذنت يصح. إن كان بدون إذنها فإنه يلزم الزوج التتمة. فلو قال زوجني أخوها بأقل، نقول أخوها لا يملك هذا، يجب أن تتمم الصداق، وأما بدون مهر المثل فهذا لا يجوز. طيب، نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.